الواجب على كل مؤمن مؤمن ان يحرص على حسن خاتمه وان يلتفت في طاعه الله ورسوله ومشاره من باذن الله وصحبه الاخيار ولزوم الطاعات جعل الله يتوفاه على احسن حاله وليحذر الغفله والمعاصي وصحبه الاشرار فانها وسيله الى سوء الخاتمه فالمعاصي من اعظم الاسباب سوء الخاتمه وهكذا الحرص على الدنيا والجزع في طلبها من اسباب سوء الخاتمه وهكذا الغلول في محبه النساء او البردان او السلطان والامراء فان هذا من اسباب سوء الخاتمه فليتق الله العبد وليحذر فسمعتم هذه الحكايات عن الناس عشقوا فهلك ولم يغفر في الحب ما حصل من الأراضي وأناس آخرين أصروا على السيئات ولم يقبلوا النصيحة فماتوا على حالهم نسأل الله العافية ماتوا على أسوأ حالة وعدم تاب عدم قبول النصيحة فعلى المؤمن أن يحق نفسه دائما وأن يجتهد في أسباب حسن خاتمه من طاعة الله والاستقامة على الصلوات وإكرام ذكر الله وقراءة القرآن وذكر الآخرة وذكر القبور والجنة والنار مع صحبة الطيبين والأخيار هذه أسباب الصلاة تعالى. أما من مال إلى الدنيا وشهواتها وإلى استكثار منها والغفلة فذلك من أسباب سوء الخاتمة. قلت هذا للموصي قال له رسول الله ويقول الدار الثاني يصلحها ومثل دعاء فلان يلاحظها وهم يقول له قل لا إله إلا الله وقلبه معلق بمزارعه وعدوله ونحو ذلك. فالآخر قلبه معلق بالنساء يريد الاتصال بهن ثم يحال بينه وبين ذلك يوم على أسوأ حال. وهذه قصة الأخيرة مؤذن يؤذن فرأى امرأة تحت الأذى تحت منارة من النصارى فشغل بها وتعلق قلبه بها حتى أتاها نزل وأتى إليها وطلبها على نفسها فأتت قالت أنت مسلمة نصرانية قال أنا أتأثر فتنصر لأجل حصول مراد منها من الزواج بها أو التنفع بها فصعد إلى صف في حاجة فنزل وتسقط من ومات على نصرانية فترك الإسلام ولم يجد فيه المطلوب نسأل الله هذه من العقوبات العظيمة العاجلة نسأل الله فالواجب عليهم الحذر. وهذا آخر ربنا يد الله قلبه معلق بالأمين ويقال له الحمد لله ويقول مولاي أن آخر ولا الحمد لله يقول مولاي أن آخر حتى مات على هذه الحالة السيئة الأمر. المسلم يستقي الله ويراقب الغار ويجتهد طاعة الله ويكثر من ذكره ويختصر بما يتعلق بحب الدنيا بما يتعلق بالحاجة وهكذا حب الإخوان وهكذا حب الأقارب بقدر الحاجة لا يسلم في ذلك بل يكون حبه كامل وموالاته كاملة لمولاه ربه جل وعلا واتباع رسوله واتباع أمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق النجاة. ويحبه الله أهل الإيمان ويرضيه الله على الشكر والإخلاص هذا المؤمن يحبه الله ويرضيه لله ويجاهد نفسه لله حتى يلقى ربه كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخبار يا رسول الله إن الله ما لا يتقوا والذين هم محسنون فالله فيها الحذر من طاعة الهوى والشيطان والحذر من صفة الأشرار والحذر من الإصرار على المعاصي والوصية البدار بطاعة الله ورسوله البدار بالإكرام بإذن الله بالإكرام قراءة القرآن بصحبة الأخيار والحذر من صفة الأشرار نسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتاكم الله يقول نجد كثيرا من خواتم المسلمات لا يلتزمن بإقصاء اليدين وهو ما يسمى بالكفازين وإذا نصحناهن كدنا أنه ليس من الواجب تغطيتهما بل يقول بعضهن أن لبس الكفاز مكروه لأنه يزيد من جمال اليدين. الواجب تشفع عند الرجال الأيام الدنيا بدلة وهذه الكفرين والقدمين لهم عورة كما قال الله سبحانه ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن فالوجه والفتان والقدمان والرأس كلها موجودة. فالرجل جل وعلا ويا فأتوا من حجاب فمتاع تسألهن من وراء حجاب ثالثهم أطهر لقلوبهم وقلوبهم. الواجب على المرأة الحذر من الأجانب أن تبدأ شيء من ذلك. أما في بيتها وحدها هذه ما دخل تكشف وجهها ورأسها ويديها عند نفسها وعند النساء لا حق، لكن عند أجنبي أخ زوجها أو عن زوجها أو غيرهم من ذلك فهذا ستر والتحفظ. نعم. بارك الله يقول: أنا أعمل في إحدى الشركات ومعي زملاء عمل من الرافضة وأعلم من عقيدتهم أنهم كفار، لكن حينما أناقشهم يصرحون بأنهم مسلمون، وكما تعلمون يا سماحة الشيخ أنهم يستخدمون الكفرة في دينهم. السؤال: كيف أعامل هؤلاء؟ هل أعاملهم معاملة الكفار أم معاملة المنافقين؟ معاملة الكفر ما دام الله كفرهم ودعاهم على أن يسلموا على المسلمين، وهم يعبدون علي يعبدون فاطمة يعبدون الحسن والحسين يعبدون أهل البيت ويدعونهم ويستعيذون بهم ويدعونهم ويسلمون الصحابة، هم كفارا بهذا الخصوص الأمانية وعبدة إيران وأتباعهم وأجناس من غاية الفلاطين والمدينة الخاولة وولايات المكارم في الأجواء، كل هؤلاء من عبادة أهل البيت يعبدون أهل البيت يعبدون الله يعبدون أهل البيت، والواجب هجرهم حتى يتوبوا إلى الله ولا يصلى حجرهم ولا يبدأوا بالسلام، لأنهم قد أظهروا بدعتهم. أما من أكثرها وصل مع المسلمين ولم يتظاهر بشيء فقط سيئا، فهم النازحين الذين أسروا باطلهم وصاروا مع المسلمين، ونظر كفر عمر بنفسه، ومن أسر المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بحكم المسلمين حتى يظهر لها، نسأل الله الأمر. قالت الله: يقول: ما حكم ترك العانة وعدم حلقها أكثر من 40 يوما، وهل أن الصلاة لا تقبل إذا تركت أكثر من 40 يوما؟ يتعسل أخوها قبل 40 قد يقابل الوجود، يقوله صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه: نقص لنا من حلق العانة وقت الشارب ونستقر أن لا نقصها ذلك أكثر من 40 يوما. هم مأمورون فيه، الرسول أمر بوقت الشارب قال اليوم من فلوس حلق العانة من الدهن قبل 40، فلا ينبغي تأخيرها بعد 40، وأقل الأحوال فراها السبيل. قال الله: يقول: متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟ هل تقال في صلاة العصر أو صلاة الفجر لأنها لا تجمع، أم في حالات المطر الشديد؟ لا يجب العذر، لا لا في الرحال، تبقى المطر في الظهر أو في المغرب يقصد في العارف وصمه من المسجد أو يجمعه في المسجد ويجمع بالحاضرين مع المعرفة ويجمع مع من أتأمين يستكن قرار صبه وكثار معنى إن مطر يشق على الناس أو الضوء فيها الطين والدحى والجلد فلا بأس به. سبحان الله. يقول: ما حكم استعمال الخيوط والاعشاب لمعالجه اللحيه اذا اراد الانسان ان تكثر ابتداء من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في علاجها توضيها لنا وفقاك استشهاد واسمعيها خالف وسوسه هي مثل رهيب هي الامتحان على غيرها وله مباح لها من بيت الاغنيه اذا كان فيها امتحان وكل هذه الى هذا انقرتها لا انقصرتها منه انهم لا ياخذ منها شيء لا يتعرض لا يقصها ولا ياخذ منها شيء اما الظن العالم يتهربها ما منه قد يعلم ان يخفف ثم يقع في المخلوق. بارك الله فيكم صلى الله على نبينا محمد. ما بعد قال الله تعالى: باب انتقاض العدد في اثناء الصلاه والخطبه. زيادة للموضوع في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول قادم اليوم الجمعة فجاءت عيرة الناس فتتل الناس إليها حتى يبقى إلا 12 رجلا فانزلت هذه الآية التي تسمعها فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا فقائما رواه أحمد في رواية ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس منا 12 رجلا نزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها رواه أحمد والبخاري. باب الصلاة بعد الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم المسلم عشرة فليصلي بعدها أربع ركعات. رواه الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. رواه الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان المسلم فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، فإذا كان من المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي المسجد. فقيل له من ذلك؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. رواه أبو داود. باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة. عن زيد بن أرقم وسأله معاوية: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله الحمد لله. الله الحمد لله. الله الحمد لله. الله الحمد لله. الله الحمد لله. الله الحمد لله. الله الحمد لله. الله الحمد لله. الله الحمد لله. الله الحمد لله. الله الحمد لله. الله الحمد لله. الله الحمد لله. الله الحمد لله. الله الحمد لله. الله الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم: وصلنا على الجمعة فلن يصلي بعدها أربعة. يعني الجمعة فمن كان يصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. إنما ذلك على أن يتسنى بعد الجمعة وبعدها يصلي بتوبة. أما فعله إلى أهل البيت ركعتين إما ببيان الجواز وإما يقول لا يستقبل أن يأمر بالأربعة ثم أمر بالأربعة. والأفضل الأربعة كما أمر بذلك من يتسنى في البيت أو في المسجد. أولي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد أربعة. من كان مصلي لا يجب أن يصلي بعد أربعة. القول أقوى من الفعل. لأنه تشريع الآن. والفعل يحكم الخصوصية. فيحمل الفعل على أنه مثل بيان الجواز وأن السنتين تكفي البيت لكن أربع أحوال. سواء كان في البيت أو في المسجد. ويحتمل أن كان يصلى بين البيت قبل أن يأتي الشاغل. الى اربع قناه يوحى اليه بالارض. اما فعل من امر بالحرام فلا ارسل في مصالح من قناه على جمعه فليس له وجه لان الزهاده الا الاحاديث الصحيحه تبين خلاف العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يصلى الرواتب. من الصور لا يصلى الرواتب وانما يصلي سنه الفجر فقط بالليل. بارك الله يقول: لي قريب يوجد عامل اجنبي عنده سيطرة عليه بدرجة انه اصبح يكره اولاده وزوجته ولا جرم مع زواج في منزله. واكتشفت ان هذا من أجل العيد. فكان هذا كان قبل أن يعلموا من عذابه كانوا يظنون أنه لا بأس أن يخرجوا ويحضروا. فإذا صلى الله عليه وسلم بعد يعرف أن الواجب الإنصات صنع الخطة فأنزل الله الآية الكريمة لأن من هذا العلم من يضع التجارة ما يضم إليها ويفقد القائد بما أنه أخير من الله التجارة وأخير وأشكر. فدل ذلك على أن الواجب هو البقاء وصنع الخطبة وعلى المخرج بعد الخطبة بعد شروع الخطبة يجب أن ينتظر ويستمع ولا يهم العيد لا العيد ولا غير العيد إلا من حدث حدث ويكون يتوضأ وإلا هو أجل الإنفراد واصطناع الخطبة. ولهذا ذم الله هؤلاء وكأنه أن الله خرجوا قبل أن يعلموا الحكم الشرعي وظنوا أن هذا ما بعد به. قال بعضهم أن هذا كان حين كانت تخطبه بعد الصلاة الجمعة. ولكن ليس هناك دليل يدل على أنها شريعة بعد الصلاة وإنما خطبة الجمعة من في شريعة أو الصلاة ويصلي بعدها ويصلي يخطب خطبتين ثم يصلي الجمعة بعدها. لكنهم جهلوا بالحكم الشرعي فأدبهم الله وعلمهم ووجههم. نعم. الله يقول: لي قريب لاحظت عليه سيطرة أحد العاملين عنده فإن قريبي لديه عمال كثيرون، ولكن هذا العامل هو وزوجته سيطروا على قريبي حتى أنه أصبح يكره أولاده وزوجته وناجرا ما يتواجد في منزله، وهو من النوع العنيد جدا ولا يمكنه أن يقتنع بشيء ولا ثالث مصلحته. وتأكد لي أن هذا الأجنبي وزوجته اللذان يعملان عنده سحراه وأصبحا يستجدان أمواله بشكل مخيف، حتى أصبحت أخاف أن تبذل جميع أمواله عن طريق هذا العامل ويصبح قليلي وأولاده لا يملكون شيئا. علاج قريبي في حال من الأحوال عن طريق القرآن، لأنه لا يفهم ذلك بشكل قطعي، بمعنى أنه يستشير الأمير المسلم وإخلاص هذا القريب وذهاب حقوقه وحقوق أولاده، أم يجوز الذهاب إلى الأساتذة لفقد فكر هذا القريب لأن لا مصدر يرفع أمره نحن ونحن نصدر في الأمر. نعم يرفع أمره نحن لكن الشاعر عنده الحقيقة وضع أمره نحن. أسألكم الله يقول هل تربية الشعر ونصف الخاتم من الرجال والأسنان من ما تعتبر من العادات؟ نصف الخاتم لا من الرجال والنساء من الفضة، أما من الذهب لا خاص من النساء، أما نصف الخاتم من الفضة فهو جعل من الرجال والنساء، أما كل مصدر فهو محمد إنما هو جعل. شو الخاتم تربية الشعر، أما تربية الشعر فلا بأس بها، فهي سنة للنساء لأنهم جمالهن، ولا يجوز لهم أن يحقر الرأس ولا قصه لأنه جمال لهم. أما الرجل في التفصيل والإنصاف في قصد السنة تعسي ولا يفرق ولا يفرق ولا يفرق ولا يفرق فلا بأس، وإن رباه لأجل فتنة النساء هذا منكر ليس يمنع. أسأل الله يقول عندي بعضهم يصلي جميع الصلوات وبعضهم يصلي بعضها ومنهم من يشرب الدخان ولكنه وأنا دائما أمسي لهم وأنكر المنكر، فهل علي إثم إذا رفضتهم؟ الواجب عليهم النصيحة الذي يصلوا على تكمل الصلوات ويصلوا على فعل الدخان إسحاق الهدي، لكن نصيحة معهما وجود في ذلك العلى وهي فيما ويكون معهم مساعد من الجيران والإخوان، لأنكم إذا كنتم اثنين ثلاثة أربعة أقرب التأثير وأكثر نيابة من المقابل، أنا ذكر في نصيحتهم أنت جيرانك وجيرانك، وإلا سوف يأملنا إلى الهيئة ولا سيما أن يتخلف عن الصلاة. سبح الله يقول هل يشترط في حجاب الدمار ان تقع في الحوض الذي يشبه الدمار؟ ما بد ان يقع الحق الحوض الحوض ما بد ان يقع الحوض ولو ذهب بعده اذا وقع الحوض ولو تبعه، اما اذا لم يقع الحوض لا يقع. سبح الله يقول عن عبد الله بن بكر عن اخته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الصفه الا فيما افترض عليكم، فإن إن في عينك خلاص صحيح هذا الغالي وغيره هذا ليس صحيح. يقول ان لا يصوم النبي يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او من بعده متفق على صحته، والذي بعد الجمعه هو الصحيح، وفهم ان يصوم الشرك عليه الصلاه ويصوم النحر معه، فهو يدل على ان الحديث شاهد مطلق كما قال هذا الحديث عليه الصلاه والسلام. قال مالك هو منصور رحمه الله، قال ابو له منصور مقصود ان الحديث ليس بالصحيح، ولو فرض انه صحيح ومنسوخ بالاحاديث الصحيحه فلا باس بصوم الشب مفردا او مع الجمعه او مع الاحد فله الصواب. السؤال للعالم او للناس بغير حاجه بعض الناس قد يكون يظهر أنه صالح أو جيد مذيع، أو بعض الناس في إحراج غيره غير ذلك غيره. وهكذا سؤال الناس، سؤال الأغنياء، سؤال الناس عندما يشب حاجة لا يحتاج إلا الحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة تحلت ومسها حتى يصيبها في الرؤوس، حمالة تسعى بين الناس، أو دين قال ما عنده شيء لحاجة وفاء الدين، ورجل أخبر تفاء يقضي حاجة حتى يرجع حتى يقضي بيت أهل الناس فيحصل ما يصيب الحاجة حتى يصيب قوام الدين. الله صلى الله عليه وسلم وستها حلت المزارة حتى يصير قوام العيش، يعني شدادة من العيش حتى يصير قوام العيش من سبب أو رهيبة أو مرتب يعينه يشد حلت. والثالث الله صلى الله عليه وسلم فقام ثلاثة من ذبحية القومة من المعروف ذبحية القومة يشهد له صلى الله عليه وسلم يشهد غني ثم أقرأ في محبة، فلا بد يشهد الثلاثة لأنه أقرأ في محبة وأنه افتقر حتى يساعد والزكاة وغيره، وما سوى ظلم شح هكذا جهل الأمس. فالله جعل المؤمن أن يتحرى من أعماله وأقواله، وأن يحذر قطعة الرحم والعروض وسؤال الناس في أيديهم وظلم أولاده وبناته إلا غير هذا مما حمد الله عليه. ولما خلق الله الرحيم قال ألا هذا مقام العائلة من الطبيعة، فقال عليه جل وعلا: ألا ترين أن أصل من نصرت وأقطع من قطع بقاتبة؟ قال: فذلك الاسم إنه الله الآخر من وصلها وفرته ومن قطعها وقطعها. فالرحيم حق السلامة وصلتها من أسباب وصل الله نشفى إعانته، وقطعها من أسباب إعانته. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. قال الله قول أرحام من يفقر من الأمانات والاقتناض لديهم بالسر جدا وقيمه يسر الشيخة وقال لي إنه ولدي وإتيانهم من الزيارات خدمتهم ومجالتهم ودعوتهم إلى بيته. أرحام الكافر كشفت الجيش يا كيسر تأليفه عبدت من الخير هذا الاستهد قل يسر تأثير في الإحسان إليه مثلا طيب الزيارة، ولكن عنده من آخر مثلا في التدخين وحط اللحاء والإسبال أو غير هذا من آخر أو أكل الربا تنصح تتق الله فيه تأمره بالمعروف تنهى من المنكر. هذا مثال مثلا أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحذره من حرم الله عليه وأن توصيه بالخير وتنصحه، كل هذا مثال. وإذا جهر بالمعاصي ولم يقبل دخل رجل من الصلاة للأمس مع الإمام وجمع المغرب مع العشاء وأتاه في الركعة الثانية من صلاة العشاء وهو لم يصل المغرب ونواها مغربا وسلم مع الإمام، هل صلاته هذه صحيحة؟ الزيارة الصحيحة الحميدة تؤتي بالعجالة، وإن دخل على أمام وليها جلس في الثالث فوق على الثالث ثم سلم معه وما ذلك. يقول هل صلاته هذه صحيحة برغم اختلاف مكان التشهد الأول فيه؟ إن كانت صحيحة عليه يأتي بالعجالة ولا دخل بالتشهد الثاني من أجل متابعة، فهذا الشهود من أجل متابعة. قال الحديث الصحيح من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح في الليل سبع مرات عدوة لم يضره في ذلك اليوم صم ولا سفر. وروي ايضا بلفظ من تصبح بسبع تمرات من تمر العاليه، فهل المقصود تمر العدوة او تمر المدينه؟ واذا كان المقصود بالعدوى فهل يصبح في الان ام ما زالت المدينه؟ تمر العدوات هو الذي يحميه ولهذا في النهر الاخر من صبح بسبع ثمرات مما بين لابتيها مما بين لابتيها ومن ضره الشهر واحد يرجع هو ان يستمر ذلك، وان هذا وصف اغنبي يرجع انه يعم بقيه التمر، فالتصبح بسبع ثمرات من اسباب العافيه من السهل والشر، واذا كان من تمر المدينه كان اكمل وابلغ الى الجسر. هو العدو هو غير العدو. من أجلها التمر التمر النبي وقال التمر عجل. أصابك الله يقول ما حكم المسجد الاستراحة وهل المداومة عليها تجعلها واجبة؟ مثل الاستعداد ما لا يمكن الاستراحة بعد الأولى بعد الثانية في الرباعية قال لها ليس الاستراحة مثل ليس بيت المسجد وهي مستحبة إذا فرحنا الأول لا لا. بارك الله يقول قال الإمام ابن كثير في بداية الرواية فقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الأدب والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن عمار حدثني ابن مطر عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع بعد وقت واحد قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ما صحة هذا الأثر وهل يقال عند سماع بعد؟ هل يفعل هذا من هذا الذي هذا حسن لا حسن إيش هذا لا والله لكن لا أعلم أجل لا أعلم لا في السنة جزء لأن في دائما لا في حلال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه هو الأول هذا الدعاء حسن بارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم وفي أحد الأول النهي عن حمل السلاح في الحرم يعني فصيح إلى وطعم على محل الأخبار أو محل الأذن محل أداء المناسك فلا يجب حمل السلاح إلا من حاجة لأن رسولها عن حمل السلاح في الحرم لأنه محل الأمن فلا ينبغي حمل السلاح إليه. ولهذا لما فصيح من الله في أداء السلاح وجاءه الحجاج بن يعقوب سنة 73 قالوا يا لون أقرانه قال عنك قال خير قال لأنك أخذت السلاح وحملت السلاح في يوم الله في الدين قال يدل على أن ينبغي منكم في هذه الحال أن يحذر حمل السلاح من حرم الناس وأن يعلم الحد حذرا من وقوع ما لا تمد عقباه إلا أن الأمر لا بد منه. وفيه أيضا الحث على هذه الأمور الحث على كل شيء جميل في صلاة العيد وأن السنة هو جمع الأمور في صلاة العيد لأن الأمر على الله عليه وسلم الحمد لله في العبادات دل على أن هذا الأمر مستقل رؤية تجمل العيد وأخرى فإنه لا يلبسها هو من لا خلقها وإنه من الحليم أصل هذا المشي ودلت الأحاديث على رؤية تجمل يوم العيد ورؤية الحسن من الثياب والتركيب الى الصلاه وفي ذلك ايضا الحث على خروج النساء وظهورهن والصلاه مع الناس حتى الهيه مثل اخذ الناس مثل بل المكلمين ويدعون بدعائهم ولا يصلين مع الناس ويكونوا خلفها وما هي لهم الخير وجعلوا المسلمين جميعا وما يزال من الاجابه والتي لسان هذه الأرض تبسها وتشترها من جزائها والسنة خروج ناس من العيد والتكبير ليلة العيد حتى تنتهي الفطرة وقوله جل وعلا ولا تفرده الله ولا هداه يوم عيد الفطر فرده الناس عن غروب الشمس إلى انتهاء الفطرة والسنة يفعل يوم العيد بعد أن يفعل ثمرة إلى الفطر وفي ثمرة كما كان يفعل يفرد يوم عيد الفطر ثم عيد الأضحى من أفضل فيه أن يكون حتى بعد الصلاة لا فالسنة المنطبة الله من الإنسان والسنة التكبير هذا في الأضحى يكون التكبير من أول عشر إلى نهاية من المساء العشر 13 شهر كان التكبير مطلق من أول الشهر إلى غروب الشمس من أول 13 والتكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم 13 خمسة أيام مطلق ومغلق جميعا خمسة الأيام الأخيرة من يوم عرفة يعني هذا الزمن من قوة التصوير يكبر أكبر الصلوات ويكبر بقية الأرض. لا مو مصلى مو مصلى مو مصلى جماعة السنة هي أداء يجلس من كان يصلى قبله لأنه ما يصلى لا يغلق على الناس ولا يفرقون جماعة والله من أنه لسنة في الصلاة خروج النساء 40 نعم والله لسنة شنة نصح لها تفكر لها مكان لها مكان في الشيء الشيء ماذا يجب عليه عمله من الناحية الدينية غير الصدقة؟ فقير؟ نعم. فقير هو عليه صدقة فقط، لكن فقير إذا عجز ما عجز. الكثير تسمع ولكن يفكر ويأتيها قبل الصلاة. ولو كان فقيرا إذا كان عنده ما يفرض أن يكون يومه ليلة صاع عن نفسه، صاع عن زوجته، صاع عن كل ولد من الأولاد، وإذا كان عاجز ما عجز. أما الغني معروف عليه بهذا المكان. ومعنى الاسلام لها قال صحيح فلم يجد في البيت الا ثلاث صلوات فجمعتها اليها فجمعت لك واحدا من بيتها تمرا ورفعت الثقه التي تاكلها في صفعتك بالذهب والزائده فشقت هذا الامر الشيء قالت عائشه فاعجب من شانه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام ان الله اول بها لاجله يعني بها الزوجه سبحان الله. يقول جدي رحمه الله قتل بالخطأ فتاة صغيرة بندقية عندما كان يرعى الغنم في القرية وهو لم يتجاوز سن التكليف وربما بلغ سن التكليف ودفع له جدي هي عبارة عن قطعة أرض ومضى على هذه الحادثة أكثر من 100 سنة وتوفي الجد هل على ورثته شيء من الصيام وإذا كان لديه أكثر من ابن فهل يجوز تقسيم الصيام بينهم وهل يوجد شيء يقضى بدل الصيام؟ بعد 100 سنة كم يسألون؟ بعد 100 سنة شاكر يعني نحن مسافرون وقمنا بتأخير صلاة المغرب مع العشاء صلينا من المغرب بعد أذان صلاة العشاء وإلى الآن لم نصلي العشاء فهل هذا الوقت الفاصل بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟ نحن مسافرون وقمنا بتأخير صلاة المغرب مع العشاء صلينا من المغرب بعد أذان صلاة العشاء وإلى الآن لم نصلي العشاء فهل هذا الوقت الفاصل بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟ صلى صلاة المقيمين ثم صلى صلاة المقيمين صلى في المقيمين صلى الغوائب الذي صلى هذه الشهر من القصر لم يصلي الصلاه الا سنه الفجر والا التهجد بالليل اما اذا صلى الانسان مع المقيمين فلا صلاه المقيمين قد فقد الله صلى الغوائب. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يعني من فين يجي السنة دخلت من فين السنة فقط في الجنة. أما في الجنة في الجنة فلنستجع الله وعنه وجدتنا عزنا وإفراه في العبادة نعجز سنة وكين إذا عدتوا استقالت على الجنة مثل فيها صورة فرقة بها مستعافة وفي العاصل وفي الأخشاب وهي كيف فرقة بها من ضمن السنة الفجعين نعم نعم نعم لا ويذكر فيها المعازف والذراع والطعام والملابس عند كثير من الناس الا من رحم الله فهل من تجنيد بالنسبه الى الناس نسال الله مصلحه خير الجميع الواجب على كل مسلم ارضى بالله على الله الا غريب عليه الواجب على المزدوجين لا يحسبون الصالحون اجل مده قبل المسلمين حتى لا يكون هناك لا أحد من الأخلاق الملاحظ إلا الجسر الجسر ولا المصيبين ولا غاني محرمة بالأخلاق أما السهاري عبد الجسر فعجبتهم مثل مدى الجاوز أو مدى الجاوز أو مدى الجاوز أو لا يتعلق من الجاوز أو مدى الجاوز أو مدى الجاوز هذا قد فعجع عبد الجسر ولا حضار فهم لا يجب أن أما السهاري فلا سهاري ولا يجوز نسب الباطل والرجال والنساء لذلك ولا يجوز نهر يسبب نوبة وأربعة فجرة وشق على الباب إذا نسأل الله لجميع الجنة. بارك الله يقول صلى ثلاثة بارك بجميع القصر بفضل الإيمان والعسل الزبطة الثالثة تذكر محمد بن سلمة أتمام القصر ثم بعد إتمام الرابعة جنة وكان أحد المسلمين قد أتم معه أربعة وجلس الآخر بعد التسجد الأول انتظر الله أتم من الإمام ثم تزمن معه مع الإمام من الإمام الذي تباعات الصلاة تطورا كما حكم صلاة المسلمين إذا أتم فلا بأس فقد نصح إذا أتم فلا بأس والواجب على الذين نعم هي قد يكون في المقام ثم العلاج يتم الصلاه كله وغيره ولا شيء والاثم عليه عاد والاصل صحيح على حي الله صحيح معرفه بضعه العجز عن العلم العجز عن الصلاه بعد الصبر وتوصف المسلم وفي المسلم الصحيح تحديدا يوقف الاهل كيف حضرت الله على عيسى عن الصيام يكون عند مرض؟ كل شيء كل شيء إما شيء مرض إلا تبرزون إلا عمل جميعا يشق على الأعراض أو شدة سهلة وفاة الأعراض فهو فهو الهلاء وفاة الأعراض فهو بكرة قال الله عليه وسلم قال من حجر في مقدمة الفتح لما أتى عند قوله الرحمن عاش استوى قال هو من أمة السابق وفي آخر بجمل الثالث عشر تشترى السؤال عبد تشترى الشرف الصالح كيف نجمع دون قوليك الأول والثالث اشتبع هذا هو هو السهم السابق سابق هو سمع الأرتيزية والله هو السابق والله هو السابق والله هو السابق والله هو السابق والله هو السابق والله يعني يعلم بذلك من الأخير يعلم بذلك أنه رفعنا كلام رجل هل؟ يعلم من كلام الأخير أنه رجع أصدقه الله وإذا عبده لا تستطيع الله سيد كلامه الله سيد كلامه نعم الله سيد كلامه